وحكم شرعي حكم عام دون نظر إلى ملابسات المسألة والقضية. الزواج بنية الطلاق مباح، وهذا قول أكثر أهل العلم، وحكاه بعض العلماء إجماعا ولا يصح. والزواج بنية الطلاق مختلف فيه، قلت إن قول الجمهور الجواز وقول الثاني المنع. هذا حكم كمسألة فقهية، لكن حين نربط الزواج بنية الطلاق بواقعنا لا نرى في كثير من الناس التقيد بشروط النكاح وبواجبات الزواج، فإن المرء حين يتزوج من الطلاق سواء كان في بلده أو في غيره وهو قد تعجب المرأة بعد ذلك، قد يكون يريد إمساكها ولا يريد ظلمها، أو قد يكون في مجتمع أنه إذا طلقها لا يكون ظلما لها، هذا أصل فيه الجواز. أما كون الرجل يختفي بهذا الزواج ويعد العدة ويجمع أمره على أن يذهب في العطل إلى بعض البلاد التي يكتب فيها هذا الزواج بثمن بخس ويتزوج أي امرأة ولا يبالي عفيفة أو غير عفيفة ويطلق بعد أسبوع أو أسبوعين ولا يعتبرها زوجة لها حقوق الزوجات ولها عدة، بل المرأة قد لا تعترف بالعدة وقد تتزوج بعد أسبوع أو أسبوعين من الطلاق، فهذا الزواج على هذه الصورة لا ينازع مسلم في تحريمه، فهذا الزواج على هذه الصورة لا ينازع مسلم في تحريمه، لأن من شروط الزواج تزوج عفيفة، وإذا أراد أن يتزوج امرأة بغية فهذا ديوث لا خير فيه. أما إذا ذهب إلى بعض البلاد المجاورة وتزوج بالشرطة الشرعية حضر وليها ورضيت المرأة ولا يريد ولم يخبرهم بقضية الطلاق ولا يعلمون بذلك، وقد يمسك وقد يطلق، وإذا لم يتزوج قد يتعرض للفتن ويبحث عن العفيفة ويحترمها كزوجة ويعطيها حقوقها كما يعطي زوجته التي في بلاده حقوقها، وإذا طلقها أعطاها النفقة التي تحتاج لمثلها في هذه الفترة فترة العدة، هذا اللي ظهر عند الله أنه بهذه الحالة جائز، وليس هناك من الأدلة ما يمنعه. ينبغي أن نضع الفتوى موضعها وينظر وضع الرجل، فلا يلزم من كونه جائزا أن يفتى كل شخص بالجواز، وأنا أعلم وضع الناس وواقعهم. ومن الضروري فهم مقاصد الشريعة، ما هو المقصود من الزواج، ما هو المقصود من الزواج. الله يقول جعل بينكم مودة ورحمة، وهذا لا يريد لا مودة ولا رحمة، يريد يشبع غريزة الجنسية ويطلقها، وقد بلغنا عن بعض الجهال يتزوج أربعا خمسا ستا في مقدار ثلاثة أشهر ولا يبالي ولا يراعي قضية العدة. فإذا وجد هذا فلا ريب أن من مقاصد الشريعة أنه يحرم هذا التلاعب. والله أعلم.